نصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.